بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في أحكام النجاسات، عليكم السلام، كلام في بعض أحكام النجاسات، ومنها أنه إذا ولغ في الإناء كلب بأن شرب مما فيه بلسانه وجب غسله ثلاثا، أولاهن بالتراب. ثم ذكر الشهيد الأول رحمه الله، وإن كان بناء على الاختصار ومراعاة الاختصار في اللمعة اللي هي شبيه بالتبصرة، تبصرة المتعلمين للعلامة الحلي، لهذا في مبحث الوضوء يأتينا إن شاء الله أنه لم يذكر السنن والآداب والمستحبات، واعتذر له الشهيد الثاني بأن البناء على الاختصار، لكن هنا قال ويستحب السبع بالماء في الولوغ خروجا من خلاف من أوجبها، وهو ابن الجنيد تمسكا برواية. قبل كان من الناس على كل حال. وكذا يستحب السبع في الفأرة والخنزير وفي المختصر النافع ومن الخمر والفأرة ثلاثا على الأشهر، ولكن رواية عمار الساباطي وهي موثقة في الجرد دلت على ما في المتن يعني في اللمعة من السبع، والرواية موثقة. وكذا يستحب السبع في الفأرة والخنزير للأمر بها في بعض الأخبار التي لم تنهض حجة على الوجوب، ومقتضى إطلاق العبارة يعني عبارة المصنف الماتن الشهيد الأول رحمه الله الاجتزاء فيهما يعني الفأرة والخنزير في موت الفأرة وشرب الخنزير بالمرتين كغيرهما من النجاسات. لكن قال الشهيد الثاني والأقوى في ولوغ الخنزير وجوب السبع بالماء لصحة روايته، وعليه المصنف في باقي كتبه. يعني له الشهيد الأول. وين الرواية اللي عبر عنها بالرواية الصحيحة؟ في الهامش الأول عندك لصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به. لاحظ أيضا نستفيد معنى الولوغ من نفس السؤال، قال سألته عن خنزير يشرب من إناء، إذن معنى ولوغ الكلب في الإناء شربه بطرف لسانه منه. قال عليه السلام يغسل سبع مرات. فالشهيد الثاني قال الأقوى، الأقوى أيضا فتوى، نعم، يعني القول الآخر وهو كفاية الثلاث واستحباب السبع يكون قولا ضعيفا، نعم. يمر عليك مثلا هل يجتمع الحمل مع الحيض؟ قولان أقواهما ذلك، يعني أقواهما للنص الصحيح، نعم. والقول الآخر إذا كان الأول أقوى يكون الثاني شنه؟ ضعيف. هذا يعبر بالأقوى، مرة الأقوى مرة الأظهر مرة الظهر، هذا بحسب الاستظهار من الأدلة. ويستحب الثلاث في الباقي من النجاسات بالنسبة إلى الإناء للأمر به في بعض الأخبار، كموثقة عمار الساباطي في الهامش السادس عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل. قال عليه السلام يغسل ثلاث مرات. قال في المختصر النافع اللي هو مختصر الشرائع لمحقق الحلي ومن غير ذلك يعني من النجاسات مرة، والثلاث أحوط يعني أحوط استحبابا. والغسالة وهي الماء المنفصل عن المحل عن المحل المغسول بنفسه أو بالعصر كما في الأجسام التي تختزل ماء الغسالة كالثياب مثلا والفرش، كالمحل قبلها. يقولون الغسالة كالمحل قبلها، يعني أي قبل خروج تلك الغسالة. فإن كانت الغسالة من الغسلة الأولى، هذا التفسير العبارة الغسالة كالمحل قبلها، يعني شنو؟ يعني قبل خروج تلك الغسالة الماء المنفصل عن المحل المغسول. تفصيل: فإن كانت الغسالة من الغسلة الأولى، جواب: وجب غسل ما أصابته تمام العدد، أو من الثانية الغسلة الثانية فتنقص واحدة، وهكذا. وهذا يتم فيما يغسل مرتين، مثل كالمتنجس بالبول، لا لخصوص النجاسة بل لمطلق النجاسة. أما المخصوص كالولوغ فلا، لأن الغسالة لا تسمى ولوغا، ومن ثم لو وقع لعابه في الإناء اللي عبر عنه مثلا باللطع أو باللحس، لو وقع لعابه في الإناء بغيره، يعني بغير الولوغ. ما هو الولوغ؟ قلنا مسألة تعبدية، الحكم المترتب عليها شربه بطرف اللسان من الإناء. لو وقع لعابه في الإناء بغيره، طبعا هذه المسألة ابتلائية جدا، خصوصا عند الغرب الذين يتعاملون مع الكلب بطريقة يعني لا حد لها، في البيوت، في المنازل، في الشقق إلى آخره. ولهذا على القول بطهارتهم، ايش قال سيد محسن الحكيم رحمه الله والأعلام؟ الطهارة ذاتية لكن النجاسة عرضية. فرض هو طاهر ذاتا كتابي، لكن يتلوث بالنجاسات اللي من أوضحها تعاطيه مع الكلب والخنزير، أجلكم الله، بل الخمر والمسكرات وغير ذلك. فهذا معنى أن الطهارة ذاتية لكن النجاسة. فلهذا سيد السيستاني في المنهاج هو: ولكن الأحوط استحبابا الاجتناب، باعتبار أنه غالبا لا يخلو من تلوث بهذه النجاسات. لذا قال بعض الأعلام: هم طاهرون نظريا ولكن نجسون عمليا. لو وقع لعابه في الإناء بغير الولوغ لم يوجب حكمه. وما ذكره المصنف أجود الأقوال في المسألة. وقيل إن الغسالة كالمحل قبل الغسل مطلقا، وهذا القول للعلامة الحلي في النهاية والإرشاد والقواعد، فيجب في ماء الغسالة التعدد إذا وجب التعدد في المحل. وقيل بعده، يعني بعد الغسل مطلقا، فتكون الغسالة كالمحل بعد الغسل وعليه فهي طاهرة مطلقا، وهذا القول لمشهور القدماء. فتكون طاهرة أي الغسالة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني تكون كالمحل بعد الغسل طاهرة. وقيل بعدها، يعني بعد الغسالة. فإن كانت الغسلة الأولى فنجسة، لأن المحل نجس إلى الآن لم يطهر، وإن كانت الثانية فطاهرة، يعني بطهارة المحل. يعني تأخذ نفس الحكم يعني. نعم. ويستثنى من ذلك، يعني من ماء الغسالة، ماء الاستنجاء، فغسالته طاهرة مطلقا من البول والغائط للأخبار المعتبرة، منها في الهامش صحيح محمد بن النعمان: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من الخلاء، طبعا مسألة خلافية، فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال: لا بأس. فإذا ماء الغسالة، ماء الاستنجاء عفوا، يستثنى من الغسالة، ويستثنى من ذلك ماء الاستنجاء فغسالته طاهرة مطلقا من البول والغائط ما لم يتغير بالنجاسة. واحد أنه تغير بالنجاسة هذا الماء، أو ما لم، اكتبها التهني ما لم، أنا تفريق عدة أحكام. أولا ماء الاستنجاء غسالته طاهرة، واحد ما لم تتغير بالنجاسة، أو ما لم تصب بنجاسة خارجية خارجة عن حقيقة الحدث، مثل كالدم المخلوط بالحدث المستنجى منه، أو ما لم تصب بنجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه، أو محل الحدث وهو نفس المخرج مثلا مخرج السبيلين دم أو غير ذلك. هذا الكلام في أحكام النجاسات. الرابعة المطهرات، تكلم عن أعداد النجاسات وهي 10 على المشهور، ثم أحكام النجاسات، الآن يشرع في المطهرات. قال المطهرات 10: الماء بلا خلاف للآيات والروايات. بعد ما يحتاج نستعرض آيات وروايات، وهذا الحكم من الوضوح بمكان، لأنه الأصل في التطهير والمطهرات الماء. الماء وهو مطهر مطلقا من سائر النجاسات بل المتنجسات التي تقبل التطهير. يعني شنو تقبل التطهير؟ أكو نجاسات عينية لا تقبل التطهير عادة، كالكلب والخنزير البريين، ولكن كيف يتم تطهيرها؟ بالانقلاب، بالاستحالة، باستحالة الصورة النوعية. لو تحول الكلب رمادا مثلا، هذه الاستحالة مطهرة، صار ملح أصلا، انقلبت الصورة النوعية، عاد حركة جوهرية، ما لنا شغل بالفلسفة. كيف يتحول الخمر خلا أو يصبح الكلب ملحا؟ احنا الآن في الفقه والأحكام الشرعية. لذلك قال الماء من المطهرات العشرة مطلقا من سائر النجاسات التي تقبل التطهير، هذا أولا الماء. والأرض، فالأرض تطهر باطن النعل والخوف، إذا حبيت تكتب والأرض تطهر باطن النعل والخوف، للأخبار المعتبرة منها صحيحة زرارة في الهامش عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها في العذرة، أينقض ذلك وضوءه؟ طبعا لا ينقض، راح يجينا في نواقض الوضوء، موجبات الوضوء، أن القبلة لا تنقض الوضوء. متعرضين الأئمة عليهم السلام لهذه الأحكام تفصيلا، ما هو الداعي؟ لأن عند أهل الخلاف أن القبلة تنقض الوضوء، مس الفرج ينقض الوضوء، الضم ينقض الوضوء، تقليم الأظافر ينقض الوضوء، حلق شعر الرأس ينقض الوضوء إلى آخره. فلهذه الأحكام اللي هي من الواضحات في فقه الإمامية كثرت فيها الروايات باعتبار ما عند أهل الخلاف الذي عندهم ناقض للوضوء، وإلى ذلك التي هي عندنا ليست كذلك. على كل حال، أينقض ذلك وضوءه؟ ساخت رجله في العذرة، وهل يجب عليه غسلها؟ فقال عليه السلام: لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكن يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي. ورواية ثانية قال: وحسنة المعلى بن خنيس، فيه كلام من حيث التوثيق والتضعيف، والمحققون على وثاقته أو حسن حاله، وكان مولا للإمام الصادق وترحم عليه الإمام وشهد له من أهل الجنة ودعا على قاتله من بني العباس. فلهذا عند المحققين الأقوى وثاقته وحسن حاله، فروايته حسنة، لهذا ممدوح، يقولون رواية حسنة، بل تعتبر من الحسن الصحيح. أما لو بنينا على ضعفه تكون الرواية ضعيفة. لذا قال في الهامش صاحب الزبدة الفقهية: وحسنة المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام، جمع من المحققين فيهم السيد الإمام يذهبون إلى حسن حاله ووثاقته. راجعوا أيضا كتاب أصول علم الرجال للشيخ مسلم الداوري إذا حبيتوا بعض المسائل الرجالية، فيه تحقيقات شريفة نافعة. في الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء، أمر عليه حافيا فقال عليه السلام: أليس وراءه شيء جاف؟ قلت: بلى. قال عليه السلام، وهو موضع الشاهد: فلا بأس، إن الأرض تعليل، إن يعني لأن الأرض يطهر بعضها بعضا، محل الشاهد في الاستدلال. وروايات غير ذلك. فإذا عموم التعليل إن الأرض يطهر بعضها بعضا يثبت الحكم في النعل. لذلك قال: والأرض تطهر باطن النعل وهو أسفله الملاصق للأرض، وتطهر أيضا أسفل القدم يعني باطن القدم مع زوال عين النجاسة على المشهور، يعني لابد من زوال عين النجاسة. وفيه تفصيل يمشي 15 خطوة أو لا، لأن وردت في رواية صحيحة وهي صحيحة محمد بن نعمان عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف، ثم يطأ بعده مكانا نظيفا، فقال عليه السلام: لا بأس إذا كان 15 ذراعا أو نحو ذلك. الغرض أن الأرض تطهر باطن القدم مع زوال عين النجاسة على المشهور، مع زوال عين النجاسة عنهما يعني أسفل النعل أو الخوف، لأن هاي عبارة لعله موجودة في المختصر الخوف مختصر النافع، وكذا أسفل القدم بها أي بالأرض. إذن الأرض من المطهرات بمشي ودلك وغيرهما وغيرهما كالضرب على الأرض، المهم كيفما كان زوال عين النجاسة. والحجر والرمل من أصناف الأرض، هذه المسألة الآن ترجع إلى معنى الصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا. هل الصعيد مطلق وجه الأرض أم خصوص التراب؟ مسألة مبنائية، فلذا لا نطيل الكلام حولها، المقصد واضح. إذن قال: والحجر والرمل من أصناف الأرض، كما له رأي المحققين في المسألة، لكن الشيخ المفيد خص الحكم بالتراب. ملاحظين يعني مسألة فيها قولان: مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب. ونفس الكلام راح يجيك في التيمم بالنسبة إلى تفسير الآية: فتيمموا صعيدا طيبا. ولو لم يكن للنجاسة جرم مادي، يعني جرم مادي، ولهذا يقول لو الأجرام السماوية كواكبها أجرام سموها، ولو لم يكن للنجاسة جرم يعني كتلة مادية ولا رطوبة كفى مسمى الإمساس. لماذا كفى مسمى الإمساس؟ لعموم التعليل في الرواية الصحيحة اللي قرناها من شوي: إن الأرض يطهر بعضها بعضا. ولا فرق، هني لا فرق، نرجع إلى تمسك بإطلاق النص يعني على تمامية الاستدلال، لكن لماذا قال ولا فرق؟ لإطلاق النص: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما مطلقة، لهذا ذهب المحققون كصاحب الكفاية ومن بعده تبعه المتأخرون والمعاصر من الأعلام أن ما هنا لإطلاق النص تشمل الشبهة الحكمية فضلا عن الشبهة الموضوعية، فتجري البراءة حتى في الشبهات الحكمية سواء كانت وجوبية أو تحريمية لإطلاق النص. إذا شككنا في أصل التكليف، هذه رفع عن أمتي ما لا يعلمون بعد الفحص واليأس، نقول براءة. لماذا؟ لإطلاق النص، لأنما مطلقة. ولا فرق في الأرض بين الجافة والرطبة، لماذا؟ جاوبتك أنا من شوية، ومكتوب بالهامش لإطلاق النصوص، وهذه نقطة مهمة، لهذا تبحث بالأصول أنت مباحث الألفاظ، بحث المطلق والمقيد، لأنه يستفاد الحكم الشرعي أحيانا من الدليل بخصوصه، ولكن أحيانا أخرى وفي كثير من الموارد من النص بإطلاقه بعمومه. لهذا تسمع كثير وتقرأ كثير في الكتب الاستدلالية المستمسك بالجواهر في الرياض، يقول لإطلاق للإطلاقات والعمومات. يعني شو إطلاقات عمومات؟ يعني إطلاق الأخبار، عمومات الأخبار. ومن هنا هاي المسألة التي أثيرت وطرحت مؤخرا، هل تكفي، هل يثبت الهلال بالرؤية المسلحة؟ من قال بذلك استدل بإطلاق النص، النص يقول إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته، فإذا صدقت الرؤية، النص مطلق غير مقيد بخصوص رؤية من طريق معين. وهناك رواية ثانية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سلام الله عليه، فالرجل يرى الهلال في شهر رمضان لا يشك فيه، شو يسوي؟ قال إذا لم يشك ترتب أثر، يقول لك الآن يحصل اطمئنان غير عن المسلحة، ماكو شك، أكو يقين. فمن هذه وتلك عملا بإطلاق النص تكفي، يكفي. فإذا واجب عليه الإطلاق، هذا على من يرى تمامية هذا الاستدلال. نعم. ولعله ناهض، هذا شغل العلماء، بس أنا الآن إحنا في اللمعة. نعم. مو مهم خارج البحث ما شنو الرأي الفقهي، إحنا الآن في صدد التفقه في الدين. نعم. يعني لو سألت ما دليله، واحد يقول مستند ضعيف، نقول لك لا، المستند لو تأملت فيه مستند فقهي تام، ولهذا صار بعض الأعلام يعدل إلى هذا الرأي. لا نروح بعيد، ولا فرق ليش لإطلاق النصوص. قد واحد يقول لا، أنا أفهم خصوصية الرؤية بالعين المتعارفة، فإذا أنت فهمت الخصوصية ما راح تعمل بإطلاق النص، وهذه المسألة من هذا القبيل. لذا ذهب المحقق الثاني الكركي والشارح في المسالك وجماعة قالوا إلى باشتراط الجفاف، بينما هو نفس الشارح الشهيد الثاني هنا قال ماكو فرق في الأرض بين الجافة والرطبة. لاحظ لإطلاق النصوص والروايات، ما لم تخرج عن اسم الأرض. ليش؟ لأن الأحكام تابعة للأسماء أرض. وهل يشترط طهارة الأرض؟ وهل يشترط طهارتها الأرض؟ وجهان. لاحظ العبارة من الشهيد الثاني، أكو استدلال في اللمعة، ولكن على قولتهم اللي ما يعرف للصقر عندنا مثل، يقول كان ليش هذا اللمعة؟ اللمعة يا أخي كتاب شريف تخرج عليه، إذا وجد ما هو أفضل منه ذاك شيء آخر. قال وإطلاق النص والفتوى، يعني اطلاق في النصوص واطلاق في فتاوى العلماء بلا تفصيل. واطلاق النص والفتوى يقتضي عدمه، يعني عدم اشتراط الطهارة. لكن لقائلا يقول لا، اولا احنا لم نتتبع اقوال الفقهاء جميعا حتى نشوف انهم اطلقوا في الفتوى ام قيدوا، لان البعض قد قيد انصافا، ومنهم شنهم. على كل حال موجود بالهامش، ما أريد أطول، هناك من قيد. وبالنسبة إلى النص أيضا مسألة استظهار، هل النصوص مطلقة من هذه الناحية أم مقيدة؟ لكن هنا قال وإطلاق النص والفتوى، النص من المعصوم والفتوى من الفقيه، يقتضي عدم اشتراط الطهارة، والمراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي. فلهذا وارد بالنسبة إلى حج القران أنه إما بالإشعار أو التقليد، والتقليد لأن يقلد البقرة أو الشاة نعلا قد صلى فيها، ما هو النعل العربية والمراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي وقاية من الأرض ونحوها، يعني ولو كان النعل من خشب مثلا زين، ولو من خشب وقاية من الأرض والأشواك وغير ذلك، هو واضح المطلب، ولو من خشب يعني ولو كان النعل من خشب. هذه نكتة لطيفة هنا سمعت من بعض أساتذة اللمعة أنه كان في سامراء، ما أدري في زمن السيد المجدد الشيرازي صاحب التنباك أو شيء، أنه صار بناء الطلبة على الاحتياط الشديد، ما يدري هذه الجلود وهذه النعل شنو طاهر نجس، فصاروا على النعل خشبية والكل يمشي بدايتها، يعني صارت فد حالة. على كل حال بناء التشريع مو على هذه، يعني بناء على التسهيل، يعني بعض الناس عنده احتياطات في الطهارة والنجاسة تصل إلى درجة شنو الهوس والوسوسة، وهذا منهي عنه. فلهذا ذكرتني هاي العبارة، قال ولو كانت النعل من خشب، لأن يقولك أنا ما أستطهر هذه الآن اللي تباع في الأسواق الأحذية وكذلك، ولو من خشب النعل، وخشبة الأقطع كالنعل، يعني الخشبة لأن مثلا مبتورة ساقه، وخشبة الأقطع كالنعل، يعني شلون كالنعل، يعني تجري عليها نفس الأحكام من حيث طهارة ونجاسة. ثم قال من المطهرات مطهرية التراب، والتراب في الولوء تقدم قبل قليل أنه ثلاث غسلات، أولاهن بالتراب إذا ولغ الكلب في الإناء فيكون من المطهرات، والتراب في الولوء فإنه جزء علة للتطهير. ليش جزء علة؟ لأن تمام العلة مع الغسلتين بالماء، فهو مطهر في الجملة لا بالجملة. ومن المطهرات الجسم الطاهر، والجسم الطاهر يعني هو كل جسم في الهامش لطيف، هو كل جسم قالع يعني مزيل للنجاسة، سواء كان حجرا بالحك أم خشبا أم قطنا أم قماشا، فإنه مطهر للمحل من الغائط للأخبار الكثيرة، منها صحيحة زرارة وغير ذلك من الروايات بالهامش تراجع. والجسم الطاهر غير اللزج ولا الصيقل المصقول، ما يقول مرآة مصقولة، يقول الصيقل مثلا عندنا، لا نود الصيقل، ولا الصيقل في غير المتعدي من الغائط، لأنه مع التعدي لابد شنه من الماء، يتعين التطهير بالماء. إذا لم يتجاوز محل العادة يجزي من الغائط المسح بالأحجار، كما في رواية الغوالي عن الباقر عليه السلام، وإلا يتعين الماء مع التعدي. الفاحش كذا اللي في المنهاجات، غير المتعدي من الغائط، هذا هم من المطهرات، الجسم الطاهر. ومن المطهرات والشمس على تفصيل، كيف على تفصيل؟ قال والشمس ما جففته بإشراقها، يعني بإشراقها المباشر عليه، وزالت عين النجاسة عنه. أما لو كان بالهواء أو من دون إشراق مباشر للشمس فلا يكفي. له عبارة لطيفة في المختصر النافع بالنسبة إلى المتعدي وغير المتعدي، قال ويكفي إزالة العين وإن بقي اللون على الأقوى، لروايات معتبرة منها حسنة بن المغيرة، هل للاستنجاء حد؟ قال لا، حتى ينقى ما ثمة، يعني ما هناك، يعني يكفي إزالة عين النجاسة الغائط وإن بقي اللون. نرجع للمسألة بالنسبة إلى مطهرية الشمس، والشمس ما وفيها استفتاءات وفي الفتاوى، تلاحظ هذه العبارة أنه لا يكفي إلا بإشراق الشمس المباشر عليها، الحصر والبواري وغير ذلك. والشمس بقيد، إذن ماكو إطلاع، هناك تفصيل. والشمس كيف تطهر؟ قال والشمس ما جففته بإشراقها أي المباشر عليه وزالت عين النجاسة كالبول والدم، إذا زالت عينه وجرمه مثلا على الحصر على البواري أشرقت عليه الشمس. والشمس ما جففته الحصر من الحصر والبواري من المنقول وما لا ينقل عادة مطلقا. من بيانية ما لا ينقل عادة، شنو؟ من الأرض وأجزائها، يعني تراب أحجار والنبات والأخشاب والأبواب المثبتة، مسألة ابتلائية هذه، والأوتاد الداخلة. لأن واحد يسأل كيف تطهر الشمس الحصر البواري الفارش السجاد الموكيت كذا، كثير ما يطرح هذا السؤال اتصالات عن هذه المسألة. فالشمس تطهر ما أشرقت عليه مباشرة من هذه الأمور، من الأرض وأجزائها والنبات والأخشاب والأبواب المثبتة، حتى الأبواب والأوتاد الداخلة الكبت مثلا والآخره، والأوتاد الداخلة والأشجار والفواكه الباقية عليها يعني على الأشجار، وإن حان أوان قطافها يعني ما دامت متدلية لم تنفصل متصلة. ولا يكفي، هذه المسألة المهمة، قالوا ولا يكفي، هاي لا يكفي سيدنا، ترى هاي فتوى مش لازم نقول الأقوى والأظهر، يكفي يقول يكفي لا يكفي يجوز، هاي فتوى. ولا يكفي تجفيف الحرارة، لماذا؟ لأنها لا تسمى شمسا، يعني لا يكفي تجفيف رطوبة البول على الحصر البواري مثلا بالمروحة بالبانكة مثلا، بل لا بد من إشراق الشمس، هذا التجفيف المستند إلى إشراق الشمس مباشرة. فلا يكفي تجفيف الحرارة لأنها لا تسمى شمسا، ولا الهواء المنفرد هليان بالمروحة بطريق أولى. نعم لا يضر انضمامه الهواء إليها يعني للشمس، هم بالمروحة هم مع الشمس مثلا، ويكفي في طهر الباطن الإشراق على الظاهر مع جفاف الجميع، يعني تنفذ أشعة الشمس من الظاهر إلى الباطن مع جفاف الجميع، بخلاف المتعدد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه. هذا تفصيل للنص، يعني أصل المسألة أن الشمس تجفف ما أشرقت عليه، الآن هذا تفصيل، يكفي في طهر الباطن الإشراق على الظاهر مع جفاف الجميع بخلاف المتعدد لكنه متلاصق إذا أشرقت على بعضه دون البعض الآخر. فما لا نص فيه قلنا كرارا ومرارا يرجع أمر تشخيصه إلى العور. ومن المطهرات النار، والنار ما أحالته رمادا أو دخانا. قال في المختصر النافع وهل تطهر النار ما أحالته، سؤال فقهي، قال الأشبه نعم، يعني بقواعد المذهب وأصول المذهب، كأنما ماكو رواية، لأن لما يقول في الشرائع الأشبه كذا إشارة ماكو نص بخصوصه، لكن من روح الشريعة من قواعد المذهب وكذا. ومع ذلك قال سيد المدارك، هذا من خارج الكتاب، ويمكن أن يستدل للطهارة بصحيح الحسن بن محبوب. وين صحيح الحسن بن محبوب؟ موجود عندك بالهامش رقم 9 في نهاية الصفحة، مكتوب واستدل الشيخ أي الطوسي رحمه الله هذا الاستدلال من النص على الطهارة بالنار، كيف تطهر النار، لاحظ وجه الاستدلال، قال سألت أبا الحسن لعله الإمام الرضا عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة، وعظام الموتى ثم هني الشاهد يجصص به المسجد أي يسجد عليه. فكتب إليه بخطه إن الماء والنار قد طهراه. شلون طهرت النار؟ اسمع عبارة سيد المدارك مدارك الأحكام في شرشرة الإسلام، قال وجه الدلالة أن الجص يختلط بالرماد والدخان الحاصل من تلك الأعيان النجسة، لأن بيعذر قايل في السؤال وغير ذلك، ولولا كونه طاهران لما ساغ تجصيص المسجد به. قاعدين يجصصوا بمسجد، يجوز تجصيص مسجد بنجاسة؟ وين بحث الترتب؟ صلي وإلا فأزل، يجب إزالة النجاسة عن المسجد. فوجه الدلالة هنا أنه لولا كونه طاهرا أي طهرته النار لما ساغ أن يجصص المسجد به ولا جاز السجود عليه. استدلال وجيه. إذن أكو نص، والنار ما أحالته رمادا أو دخانا ولا لا خزفا وآجرا في أصح القولين، وعليه المصنف في غير البيان، وفيه قوى قول الشيخ بالطهارة فيهما، شيخ الطوسي المراد. أيضا من المطهرات نقص البئر، مر علينا في منزوحات البئر، ونقص البئر بنزح المقدر منه، ماكو روايات تقدير بالنصوص، إذا وقع في كذا ينزح 70 دلو، 50 40، 30 10، 7 3 1 العصفور. باللمعة الآن، ونقص البئر بنزح المقدر منه، وكما يط مو بس في السموه جميع الكتب الفقهية خصوصا القديمة، لأن على بناء على القول المشهور النجاسة بوقوع بالملاقات بالنسبة إلى مع البئر، ونقص البئر بنزح المقدر منه وكما يطهر البئر بذلك فكذا حافته. شو العبارة؟ شو تقرأ هذه؟ فكذا حافته أو حافته مثنى مثلا، المراد جدرانه يعني داير مداير البئر. وآلات النزح والمباشر وما يصحبه حالته يعني حالة النزح، هذا بناء على الطهارة بالتبعية لطهارة البئر، يعني أساسا هو مبني على نجاسة ماء البئر ولو بملاقات النجاسة، إذا وقع فيه كذا ينزح كذا، تفصيل الذي مر علينا في المسألة. وإن كان المشهور بعد العلامة الحلي إلى يومنا هو شنو؟ طهارة ماء البئر، والنزح ما ورد في الروايات نحمله على التعبد وإن كان البئر طاهرا، أو على الاستحباب أو الإرشاد. والمرشد يعني الإرشاد يكون تابع للمرشد إليه كما هو مبين في علم الأصول خاصة رسالة الشيخ الأنصاري. وذهاب ثلثي العصير العنبي مطهر للثلث الآخر على القول بنجاسته، لهذا اعترض الشارح الشهيد الثاني رحمه الله على الشهيد الأول هناك لما قال سيأتي منه القول بمطهرية ذهاب ثلثي العصير، فكيف لم يجعله من النجاسات العشرة يعني رقم 11 المفروض يصير؟ فهذا وجه الاعتراض على الشهيد الأول، لأنك تقول بمطهرية وذهاب ثلثي العصير العنبي. قال سيد العروة ألحق المشهور العصير العنبي ولكن أقوى طهارته، يراجع العروة وحواشيها، مطهر للثلث الآخر بناء على القول بنجاسته. وصحيحة عبد الله بن سان دلت على هذا المعنى أن كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، حرام حرمة تكليفية، بس هل يلازم النجاسة حكم الوضع أم لا؟ بناء على القول بنجاسته والآلات والمزاول. ومن المطهرات الاستحالة في وقت بعد يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.